بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مستمعي الكرام حيثما كنتم إلى هذا اللقاء الجديد في برنامجكم نور على الدرب. أرحب بكم كما أرحب بضيفنا في هذا اللقاء، معالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: ذكر ابن القيم أن ابن المنذر كان إذا رأى أكثر أهل العلم اتفقوا في مسألة حكاه إجماعا، فهل هذا الكلام صحيح؟ الواقع الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالواقع من ذكر الإجماعات التي يحكيها ابن المنذر والموفق بقدامة و النووي وحتى ابن عبد البر وابن القطان وغيرهم، واقع كتبهم وحكاياتهم للإجماع يدل على هذا. فكثيرا ما يحكى الإجماع في مسألة والخلاف فيها معروف، وقد يحكي الخلاف من ذكر الإجماع، وهذا كثير، وقد يكون الاتفاق الإجماع صحيح بمعنى أنه لا يوجد مخالف في المسألة، ولا يقال أن مثل هذه الحكايات مثل ما قال الشوكاني وكثير من دعاوى الإجماع تجعل طالب العلم لا يهاب الإجماع إلا لابد، والإجماع له هيبة حتى ولو كان قول عامة العلم أو أكثر أهل العلم. المقصود أن هؤلاء مثل ما ذكرت ابن المنذر والنووي وابن قدامة وابن عبد البر وابن القطان الذين ينقلون الإجماع يقع في نقلهم للإجماع بعض الحكايات للإجماع التي يعرف ما يخلق هذا الإجماع من وجود مخالف. فكثير من هذه الإجماعات ليست ملزمة باعتبار وجود المخالف، وإن كانت توجب عند طالب العلم وقفة وهيبة لا يخالفها إلا بقول صحيح ثابت له دليله الراجح. النووي رحمه الله تعالى حكى الإجماع في كثير من المسائل ونقل الخلاف بنفسه، وهو متساهل في نقل الإجماع، ونقل الإجماع في مسائل الخلاف فيها مشهور، فقد نقل الإجماع على أن عيادة المريض سنة مع قول الإمام البخاري في صحيحه باب وجوب عيادة المريض، ونقل الإجماع على أن صلاة الكسوف سنة مع قول أبي عوانة في صحيحه باب وجوب صلاة الكسوف، وينقل الإجماع في كثير من المواضع، ثم ينقل خلاف داود في المسألة، خلاف الظاهرية عموما، لكنه لا يلزم بذلك لأنه لا يرى ولا يعتد بقول داود، لأنه يقول ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، فلا يستدرك عليه بداود، إنما يستدرك عليه بغيره، وقد استدركنا عليه بالبخاري وأبي عوانة وجمع من أهل العلم في مسائل مضبوطة. المقصود أن هذا الأمر لا يختص به ابن المنذر، فإجماعات ابن المنذر في الغالب أنها منضبطة، لكن قد ينقل إجماع في مسائل لم يصله أو لم يقف على مخالف، وقل مثل هذا في من ذكرنا من ابن قدامة وغيره. وهؤلاء كلهم يرون أن الإجماع قول الكل، قول جميع المجتهدين، مجتهد العصر، بخلاف الإمام الطبري الذي يرى أن الإجماع قول الأكثر. الإجماع قول الأكثر وهو قول مشهور منسوب إليه في كتب أصول الفقه، وهو أيضا يرى واضح في تفسيره، فقد يذكر الخلاف في مسألة فقهية أو في قراءة أو في أي باب من الأبواب، ويذكر فيها القول الأول قول الأكثر، ثم يذكر القول الثاني، ثم يقول والصواب في ذلك عندنا كذا لإجماع القرائة على ذلك. كيف إجماع القرائة وقد ذكر المخالف؟ كيف يكون لإجماع أهل الأثر على ذلك وهو ذكر المخالف؟ المقصود أن الطبري لا يستدرك عليه بشيء، لأنه يرى أن قول الأكثر هو الإجماع. كيف يتعامل طالب العلم مع مثل هذه الإجماعات التي فيها، التي حكيت على أنها إجماع وهي ليست كذلك؟ أولا مثل هذه الحكايات توجد غلبة الظن عند طالب العلم أن هذا قول جمهور أهل العلم، وتوجد له وقفة وهيبة حتى يجد المخالف وينظر في دليله يقف على قول مخالف بيقين، مجرد نقل مجرد عن العزو لمصدره ومظنته، لا بد أن يكون معزوا إلى شيء ملزم، ثم بعد ذلك ينظر في دليله دليل هذا المخالف، فإن كان راجحا عمل به ولو كان قول الأقل، ما لم يوجد الإجماع الملزم، لأن الإجماع لا تجوز مخالفته، ودليل قطع عند أهل العلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. أيضا يسأل مرة أخرى يقول ما رأيكم في طبعة المكنز لمسند الإمام أحمد؟ هذه الطبعة صحيحة ومتقنة ومضبوطة، وعليها شيء من التعليق والتصويب، واعتني بها عناية مناسبة، وإن لم تكن الخدمة التي عليها مما تليق بالكتاب من تخريج أحاديث تخريجا مطولا موسعا ودراسة أسانيده، فطبعة الرسالة من هذه الحيثية أنفع لطالب العلم، التي زادت على 50 مجلدا، فيها دراسة مستوعبة وافية في تخريج مطول ودراسة الأسانيد وجرح وتعديل للرجال وأحكام في غالبها الإصابة، عليها بعض الملاحظات والاستدراكات، لكن يبقى أنه عمل جليل يحمد، وإن كانت طبعة المكنز من حيث الصحة بعد المقارنة بينهما هي أصح. وأيضا ما لوحظ على طبعة الرسالة من حيث الحديث في بعضها من النقص والزيادة، هذا شيء يسير قليل مغمور في بحر هذا الكتاب وفي خضمه، لأنه كتاب مطول جدا والعمل عليه كبير، فلا بد أن يقع فيه ما يستدرك، والله المستعان. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول هل يجوز جمع السنة الراتبة مع تحية المسجد؟ ولن تحية المسجد يقصد منها كما يقول أهل العلم شغل البقعة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، المهم أنه منهي عن أن يجلس دون صلاة، وإذا حصلت هذه الصلاة بالراتبة أو بالفريضة كفت. وعند الحافظ بن رجب رحمه الله تعالى في قواعده في القاعدة 18 يقول إذا اجتمع عبادتان من جنس واحد من جنس في وقت واحد ليست إحداهما مفعولة على جهة القضاء ولا على طريق التبعية للأخرى في الوقت، تداخلت أفعالهما، تداخلت أفعالهما، لا تكون واحدة مقضية والأخرى مؤدات، ولا تكون واحدة تابعة لعبادة أخرى، لأنها من مكملاتها فلا تدخل في عبادة أخرى ولا يدخل فيها عبادة أخرى. فعلى هذا إذا دخل المسجد ووجدهم يصلون الفريضة اكتفى بها، أو قبل الإقامة وصلى صلى الراتبة تدخل فيها تحية المسجد على أن لا تقل عن ركعتين. يعني لو دخل المسجد في الليل وقال أريد أن أوتر بواحدة، فمقتضى قوله عليه الصلاة والسلام حتى يصلي ركعتين أنها الواحدة لا تكفي، لكن لو صلى ثلاثا أو تر بثلاث كفاه ذلك لأنه أتى بالركعتين وزيادة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: ما هي أفضل طريقة لحفظ صحيح البخاري، وهل يحفظ على هيئته مع المكرر والتراجم أم يحفظ من أحد مختصراته، وما أفضل المختصرات للحفظ؟ هذا السؤال يختلف باختلاف أحوال الناس، فالذي عنده الحافظة قوية تسعفه لحفظ ما حواه الصحيح من أحاديث وأسانيد وتراجم، هذا هو الأصل وهو النافع، وتمام الفائدة تكمن في هذا كما ألفه مؤلفه. فيحفظ الحديث، يحفظ الترجمة وما ذكر معها من آثار، ثم يحفظ الإسناد ويحفظ المتن، وينظر في الرابط بين الترجمة وبين هذا الحديث، وإذا كان فيه ألفاظ غريبة أو شيء من هذا راجع بعض الشروح على ألا يسترسل لألا يطول به الوقت. ثم بعد ذلك ينظر مواضع التخريج لهذا الحديث من صحيح البخاري ويقارن بينها، بين ما ترجم به البخاري على هذا الموضع والموضع الثاني والثالث والرابع، وكيف يربط بين الحديث وبين الترجمة في هذه المواضع، وينظر في الأسانيد ما الذي زاده في هذا وما الذي تركه في هذا، وينظر في صيغ الأداء أيضا، ثم ينظر في المتن ويقارن بينه في هذه المواضع، وسوف يجد الزيادة والنقص، وسوف يجد أن هذا الراوي تغير أو لم يتغير. والبخاري رحمة الله عليه عرف بالاستقراء والتتبع لصحيحه أنه لا يكرر حديثا في موضعين دون فائدة إسنادية أو متنية، لا يكرره بسنده ومتنه تماما. قال الحافظ بن حجر: وقد سمعت من له عناية بالصحيح فقال إنه كرر السند والمتن من غير اختلاف في نحو 20 موضعا، وهذا قليل جدا بالنسبة لحجم البخاري، قليل جدا. وهذه الـ20 أثبتها القسطلاني بمتونها وأسانيدها ومواضعها في مقدمة إرشاد الساري. نعود إلى السؤال، وهو يسأل عن أفضل طريقة لصحيح البخاري لحفظه. قلنا ينظر في، يحفظ الحديث في أول موضع، وينظر في مواضع التخريج من المواضع الأخرى، وينظر في مثل ما ذكرنا، ينظر في الترجمة وينظر في السند ويقارن بين الأول والثاني والثالث والرابع وهكذا، ليحفظ الحديث دفعة واحدة في مواضعه، قلت أو كثرت، في موضعين 3 5 10 وقد يخرج الحديث في نحو 20 موضعا بحيث تكتمل عنده الصورة، تكتمل عنده الصورة، لأنه قد يترجم البخاري بكلام لا تجد المطابقة والمناسبة في هذا اللفظ الذي أورده تحت هذه الترجمة، وإنما تجد المطابقة في موضع آخر، والبخاري يريد أن يشحن ذهن القارئ فلا يأتي له بالمطابقة الظاهرة. قد يكون في بعض تراجمه غموض، لكن إذا جمعت طرق الحديث عند البخاري وألفاظه تكشفت الأمور. والحديث كما يقول الأئمة إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه، وإن كان هذا في موضوع آخر وموضوع العلل. إن كانت الحافظة لا تسعف وجرب حديث حديثين 13 وتعب ومل وعجز، فإنه يعدل إلى حفظ المختصرات. أفضلها يا شيخ، أفضلها مختصر الزبيدي لقدمه، في فائدة، لكن كأن مختصر الألباني أفضل منه لأنه يحافظ على التراجم، فيحفظ الترجمة ويحفظ ويحفظ المتن عليها. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: إذا اشترط الواهب على الموهوب له ألا يبيع ما وهبه إياه، فهل هذا الشرط صحيح وهل يلزمه ذلك؟ إذا تمت الهبة وقبضها الموهوب له صار دخلت في ملكه، وإذا دخل في ملكه فله أن يتصرف فيها كيف شاء، كيف شاء، يهبها لآخر أو يبيعها أو يستخدمها، الأمر إليه. وأما الاشتراط لا يبيع ولا يتصرف، فهذا لا شك أنه ليس على كتاب، ليس في كتاب، شرط ليس في كتاب الله. أما أنت إذا وهبت وخرجت من يدك وحرم عليك الرجوع فيها، انتقلت من ملكك إلى ملك الموهوب، فله أن يتصرف فيها كيف شاء. أحسن الله إليكم. يقول السائل هنا: ما هي الصفة الصحيحة في الأذان؟ هل هي الوقف أم الوصل بين الجمل؟ من العلماء من يرى أن الوقف على كل جملة أفضل لكونه أبلغ، ومنهم من يرى الوصل في التكبير أولى وأفضل لقوله عليه الصلاة والسلام في إجابة المؤذن، فإذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فجمع بينهما ووصل بين الجملتين، ثم إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله قال أشهد أن لا إله إلا الله، وهذا فيه وقف وليس فيه وصل، ثم إذا قال أشهد أن محمد رسول الله قال أشهد أن محمد رسول الله إلى آخره، فيقرن بين التكبيرتين، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر قال أحدكم الله أكبر الله أكبر. وإلى هذا أشار النووي وغيره من أهل العلم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الوفاء بالوعد؟ حكم الوفاء بالوعد لا شك أن حكمه يؤخذ من ضده الخلف، فخلف الوعد من صفات المنافقين، وآية المنافق 3: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، لا سيما إذا كان في نيته الإخلاف منذ أن أبرم هذا الوعد. أما إذا وعد ثم بعد ذلك لم يتمكن من الوفاء، هذا معذور، لكن إذا كان في نيته أن يخلف مع إبرام الوعد فهذا هذه صفة المنافق. وعلى كل حال ينبغي أن يبتعد المسلم عن مشابهة المنافقين. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: حديث من أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام 40 يوما، الحديث هل هو من الضعيف الذي لا ينجبر وهل يعمل به؟ وسؤاله الآخر: وبما تدرك تكبيرة الإحرام؟ هذا الحديث رواه الترمذي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتبت له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وقد روي هذا الحديث عن أنس موقوفا، يقول الترمذي: ولا أعلم أحدا رواه أو رفعه إلا ما روى سلم بن قتيبة عن طعبة بن عمرو، وروى إسماعيل بن عياش هذا الحديث عن عمارة بن غزية عن أنس بن مالك عن عمر بن الخطاب عن النبي عليه الصلاة والسلام نحو هذا، وهذا غير محفوظ، وهو حديث مرسل. عمارة بن غزية لم يدرك أنس بن مالك. وعلى كل حال الكثير من أهل العلم ضعفوا هذا الحديث وحسنه بعضهم، وعلى هذا ما ورد في السؤال هل هو من الضعيف الذي لا ينجبر، لا، هو من الضعيف الذي ينجبر، لأنه اختلف في تضعيفه وهو قول الأكثر أو تحسينه عند بعضهم. وهل يعمل به؟ إذا قلنا إنه ضعيف قررنا أن الراجح ضعفه والمعارفه غير شديد، يبقى حكم العمل بالضعيف في مثل هذا الباب الذي هو باب الفضائل. فمن يقول بالعمل بالضعيف في الفضائل وهو منسوب إلى الجمهور بل نقل عليه النووي الاتفاق، من يقول بهذا القول يعمل به لأنه تنطبق عليه شروطهم، هو في فضائل الأعمال وضعفه غير شديد، على ألا يعتقد العامل عند العمل به ثبوته، وإنما يعتقد الاحتياط في مسألة يطول تفصيلها. وإن نقل الإجماع النووي على العمل بالضعيف في الفضائل لكنه قول منقوض بوجود المخالف، فخالف في هذه المسألة جمع من أهل العلم العمل بالضعيف في الفضائل، وأن الفضائل قسم من الأحكام لأنها يترتب عليها أجر وفضل، فهي في داخلة في السنن. وهذا القول هو المرجح إن شاء الله تعالى، وأن ما صح عنه عليه الصلاة والسلام وثبت عنه فيه غنية وكفاية تكفينا عن الأحاديث الضعيفة. يقول: بما تدرك تكبيرة الإحرام؟ الركن يدرك بما إذا لم ينقضي بفعل الركن الذي بعده، بفعل الركن الذي بعده. والركن الذي بعد تكبيرة الإحرام هو قراءة الفاتحة، فإذا شرع في قراءة الفاتحة فاتت تكبيرة الإحرام، على أن منهم من يرى أن تكبيرة الإحرام تدرك بالتأمين لقول بلال: لا تسبقوني بآمين. والقول الأول هو المرجح، أنه أن تكبيرة الإحرام تنقضي بالشروع بالفاتحة. وعلى هذا في السرية طبعا لا يستطيع أن يدرك هذا. وين؟ أقول في السرية ربما لا يظهر له ذلك في الصلوات. هو يقدرها قدرة كالمكان على المعتاد. سائل يقول: ما هو أفضل شروح رياض الصالحين الذي يجمع بين الرواية والدراية؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فكتاب رياض الصالحين لأبي زكريا يحيى بن شرف النواوي الشافعي كتاب مبارك عم نفعه واشتهر ذكره وأفاد منه المسلمون في جميع الأقطار، ومنذ تأليفه إلى يومنا هذا وهو يقرأ على عامة الناس ويفيد منه خاصتهم، واعتنى به العلماء في شرحه وتدريسه، فشروحه كثيرة، منها شرح لابن علان في 8 أجزاء صغيرة أو في 4 إذا جمعنا كل جزئين في مجلد، وهو شرح متوسط مفيد ونافع، لكنه جرى فيه على طريقة الأشاعرة في تأويل الصفات، وهو أخصر من شرحه للأذكار، والفوائد في شرح الأذكار أكثر منها في شرح رياض الصالحين. وعلى كل حال هما كتابان مفيدان إذا استثنينا ما جرى فيه على طريقة الأشاعرة من تأويل الصفات، فينبغي بل يجب يتعين أن يعلق على الكتابين بما يوافق مذهب أهل السنة والجماعة. وعلى كل حال هما مفيدان لطالب العلم. لم يفعل هذا أحد؟ والكتاب ما حقق تحقيق علمي يليق به، وكل من أهل العلم من قرأ الكتاب علق على نسخته بقلمه، والمفترض أن تنشر هذه التعليقات لئلا يغتر به العامة، لأن الناس يستفيدون عامتهم وخاصتهم من الأصل الذي هو رياض الصالحين. أجاد فيه المؤلف رحمه الله انتقاء الأحاديث التراجم والأبواب التي يحتاجها الناس حاجة ماسة، ويفيد منها العامة والخاصة. والنووي رحمه الله حرص أن تكون أحاديث كتابه صحيحة أو حسنة، ولا يعني ذلك أنه خال من الضعيف، بل في أحاديث يسيرة حكم عليها بالضعف، وفي الجملة هي من أحاديث الفضائل التي يقبلها جمهور أهل العلم، وإن كان المرجح عدم القبول بالنسبة للأحاديث الضعيفة في جميع أبواب الدين، لكن جماهير أهل العلم، ونقل النووي في مقدمة الأذكار الاتفاق الإجماع على قبول الضعيف في فضائل الأعمال، وهو قول لا يسلم له لوجود المخالف. هذا بالنسبة لشروح المتقدمين، هذا الشرح نافع، وشرحه بعض المتأخرين، نذكر منهم على سبيل المثال الشيخ فيصل بن مبارك في كتاب اسمه التطريز، وشرح مختصر كعادته رحمه الله، وشرحه الشيخنا الشيخ محمد بن صالح العثيمين بشرح مطول مفيد جدا مملوء بالفوائد والتوجيهات، يستفيد منه طلاب العلم كما يستفيد منه العامة، ولذا يوصى بقراءته في المساجد على الناس، وبقراءة شرح الشيخ فيصل لاختصاره أيضا. على كل حال هذه أهم الشروح الموجودة المطبوعة على الكتاب، وهناك تعليقات وتحقيقات من تخريجات الشيخ الألباني على الأصل على رياض الصالحين ينتفع بها طلاب العلم. وأما بالنسبة للدراية فما في ما أعرف في الشروح من اهتم بهذا الجانب، لأن المؤلف بالنسبة للرواية، لأن المؤلف جرد الأحاديث من الأسانيد، وانتقى من الأحاديث ما صح أو حسن، وشذ وند عن شرطه بعض الأحاديث التي حكم عليها بالضعف، ولذا لا تجدون للشراح يعتنون بالرواية، لا سيما وأن الكتاب موجه لعامة الناس في الأصل، موجه لعامة الناس، فلا يحتاج إلى معرفة الرواية في مثل هذا الكتاب. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل آخر يقول: بعض طلاب العلم في الكليات الشرعية يتشاغلون أثناء المحاضرة بقراءة بعض الكتب النافعة، فهل فعلهم هذا سائغ؟ الأصل أن ينشغل طالب العلم بما هو بصدده من المقرر المرتب لهذا الوقت وفي هذه المحاضرة، هذا الأصل. وإذا كان الطالب يأخذ مكافأة على حضوره فإنه يلزمه أن يلتزم بما ألزمه به من يقوم على تنظيم هذه الدروس والمحاضرات. بعض الطلاب يتعلل ويعتذر بأن بعض الأساتذة النفع الانتفاع منهم قليل، أو المعلومات التي يلقونها يعني سبق أن سمعها هذا الطالب فهو ينشغل بما يفيده أكثر، وليس هذا بعذر، هذا ليس بعذر، بل عليه أن ينشغل بنفس الموضوع الذي يشرحه الشيخ، وإذا كان عنده مزيد علم ودراية في الموضوع نفسه لأنه قرأه على أحد العلماء وشرحه له شرحا مميزا فإنه يحضر للدرس قبل أن يحضر ويناقش المدرس ويستفيد هو ويفيد المدرس أيضا والمستمعين من الطلاب. بعض مع الأسف نجد بعض الأساتذة يشكون من بعض الطلاب يحضرون جرائد وليست كتب علم. وعلى كل حال الانشغال عن الدرس المرتب المقرر في المحاضرة نفسها يلتزم به طالب العلم، وإذا كان من ضعف في الأداء أو استيعاب من الطالب قبل الحضور فإن هذا لا يبرر له ذلك، بل عليه أن ينصت للأستاذ ويناقش الأستاذ وينفع الأستاذ بما عنده من مزيد علم وينتفع به الطلبة، وهو مأجون في ذلك كله إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. أيضا يسأل يقول: هل الزواج لطالب العلم الجامعي من الأسباب المعينة على التحصيل، حيث أنني أجد تضاربا في الآراء في ذلك؟ هذا السؤال يكثر عن هذا السؤال يكثر السؤال عنه ويدور كثيرا على ألسنة الطلاب. منهم من يقول: هل أتزوج مع ما يترتب عليه من إعاقة وانشغال بالزوجة ومتطلبات الزوجة، أو لا أتزوج درءا لهذه السلبيات، أو أتزوج لحفظ فكري واجتماع قواي لتحصيل العلم بعد أن حصلت الزوجة التي العزوبة أكثر ما يشغل طالب العلم ويصرف ذهنه عن التحصيل. وهذه مسألة مجربة، الزواج المبكر يعين على تحصيل العلم، لا سيما إذا تزوج طالب العلم بطالبة متدينة، إذا كانت متدينة تعينه على التحصيل وتعينه على العلم وعلى العمل أيضا، وتوفر له أسباب الراحة وينقطع عنه التفكير وانشغال الذهن الذي هو من أعظم الصوارف عن التحصيل، والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل آخر يقول: دلني رحمك الله كيف أنال الإمامة في الدين. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى يقول: الله جل وعلا جعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين، جعل الإمامة في الدين موروثة عن الصبر واليقين بقوله: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالصبر لابد منه، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالصبر، فالصبر لابد منه. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. واليقين أيضا لا بد منه لموعود الله جل وعلا. الشخص إذا ما كان عنده يقين بموعود الله جل وعلا كيف يصبر على تحصيل أسباب الإمامة وتحصيل أسباب البروز في العلم والصبر على تعليم الناس وإرشادهم وتوجيههم؟ فلا بد من هذا بواسطة الصبر واليقين كما قال شيخ الإسلام رحمه الله. أحسن الله إليكم ونفع بما يعني قلت. قبل ذلك مسألة العلم والعمل، لا بد أن يتعلم ليعمل على بصيرة، فإذا تعلم العلم الشرعي الموروث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعمل به وعلمه الناس ونشره وحرص على نفع الناس مقترنا ذلك بالصبر واليقين، هو في مدارج الإمامة إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف أتغلب على نفسي لكي أقوم بالليل؟ أولا لا بد أن تعرف أن قيام الليل دأب الصالحين قبلنا وسنة سيد المرسلين ومن اقتدى به وتبع هديه إلى يوم الدين. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، والله جل وعلا أمر نبيه: قم الليل إلا قليلا. والنصوص في هذا كثيرة جدا، فمن استحضرها نشط على قيام الليل، ثم بعد ذلك عليه أن يعمل الأسباب وينفي الموانع. فمن الأسباب النوم المبكر، ومن الموانع السهر وكثرة الأكل، لأن الإنسان إذا أكل كثيرا شرب كثيرا فنام كثيرا. لا يعان على قيام الليل من يسهر ويطلق لسانه بالقيل والقال ويخلط في الأكل من إسراف وتبذير وكثرة مع أصل الدخل. لا بد من ملاحظته، إذا كان الدخل فيه شبهة فإن الإنسان يعاقب ويحرم من هذه الفضائل، والله المستعان. قصدكم بأصل الدخل رزقه الذي رزقه؟ نعم، لا بد أن يطيب مكسبه. أطب مكسبك، أطب كسبك تكون مجاب الدعوة، أطب مطعمك تكون مستجاب الدعوة. فيعاني الإنسان على أمور دينه ودنياه إذا كان على الصراط المستقيم في قوله وعلمه وعمله، ومع ذلك لا بد أن يكون مخلصا لله وأن يجتهد ويجاهد نفسه في ذلك، لأن قيام الليل من أمور الآخرة التي حفت بالمكاره، التي حفت بالمكاره، وعليه أن يجاهد. والمسألة في أول الأمر ليست بالسهلة، وإذا جاهد الإنسان نفسه وحرص على ذلك وعلم الله منه صدق النية أعانه على ذلك. كان بعض السلف يقول: جاهدنا 20 سنة من أجل قيام الليل فتلذذنا به ما بقي من العمر. وهكذا في جميع ما يقرب إلى الله جل وعلا لا بد فيه من تجاوز مرحلة المجاهدة، ثم يأتي بعد ذلك التلذذ. أحسن الله إليكم. السائل يقول أيضا: أنا متفرغ لطلب العلم، وفي الفترة الأخيرة عرض علي عمل سيستغل معظم وقتي ويشغلني عن طلب العلم، فأرجو توجيهكم حفظكم الله. نعم، يقول الشاعر الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله: يا طالب العلم لا تبغي به بدلا، فقد ظفرت ورب اللوح والقلم. فالإنسان إذا كان يطلب العلم وفتح له في هذا الباب ومشى في طريقه لا يعوقه عنه عائق ما لم يضطر إلى ذلك. فإذا اضطر إلى الكسب من أجل أن يعف نفسه عن تكفف الناس وسؤال الناس وذل السؤال، فإنه يعمل لدنياه بقدر ما يغنيه عن الناس. الله جل وعلا يقول: فلا تنس نصيبك من الدنيا من أجل تحقيق الهدف لأجل إعانتي على تحقيق الهدف الذي خلق من أجله وتحقيق العبودية لله جل وعلا. والعبودية إنما تتم وتكمل بالعلم ليعبد الله على بصيرة. نعم. أحسن الله إليكم. السائل يقول: هل يقع المسلم في الشرك وهو لا يشعر؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. ثم وقال النبي عليه الصلاة والسلام: أيها الناس اتقوا هذا الشرك، فإنه أخفى من دبيب النمل. من دبيب النمل لا شك أنه إذا كان بهذه المثابة من الخفاء وقع فيه الإنسان وهو لا يشعر. فقال له: من شاء الله أن يقول، وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: قولوا: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلم. فدل على أن هناك نوع من الشرك خفي يخفى على المكلف، بحيث يمكن أن يزاوله ولا يشعر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما هي موانع حلاوة الإيمان مع العلم بأنني أجتهد في فعل الأسباب للحصول عليها؟ جاء في الحديث المخرج في البخاري وغيره عنه عليه الصلاة والسلام: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود بالكفر كما يكره أن يقذف في النار. هذه هي الأسباب التي تورث حلاوة الإيمان. وهناك موانع وهي المسؤول عنها، وعلى رأسها المعاصي. المعاصي تمنع من وجود هذه الحلاوة، وتمنع من أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما. تعصي الإله وأنت تزعم حبه، وهذا لعمري في القياس شنيع. لو كنت تعصي الإله وأنت تزعم حبه، هذا لعمري في القياس شنيع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فإذا كنت تزعم أنك تحب الله وأنت تعصيه، هذه دعوة لا بد أن يكون البرهان عليها الطاعة، فهي التي تورث محبة الله ومحبة رسوله، وإيثار ما يريده الله جل وعلا ويريده رسوله على ما تريده أنت ونفسك الأمارة. والله المستعان. أحسن الله إليكم. سائل يقول: إن والده متوفى، فهل يجوز له إذا قرأ القرآن أن يهدي لوالده ثواب هذه القراءة، وكذلك أيضا الصلاة والاستغفار؟ هذه المسألة في وصول ثواب القرب إلى غير المتقرب بها إلى الله جل وعلا، والجمهور على أنها تصل، وأي قربة فعلها يعني المكلف فجعل ثوابها لحي أو ميت وصلت، هذا قول الجمهور. ومن أهل العلم من يقصر وصول الثواب في المنصوص عليه كالحج والعمرة والصدقة والدعاء وما أشبه ذلك، أما ما زاد على ذلك فإنه لا يصل اقتصارا على الوارد، ولكن قول الجمهور إن شاء الله تعالى متجه. نعم. قل الله جل وعلا: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يستدل به من يرى عدم الوصول. لا. وأما وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أجيب عن الآية بأن أولادكم من كسبكم، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ولد الإنسان من كسبه، ويدل على ذلك قوله أو ولد صالح يدعو له. فالدعاء متفق عليه. وجاء في الحج والعمرة حج عن أبيك واعتمر، والصدقة كذلك تصل، وما عدا ذلك مختلف فيه، والجمهور على أنه يصل، والله أعلم. للحي والميت. للحي أو الميت. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل سؤالا غريبا الحقيقة، يقول هل سيبقى نعيم الجنة دائما، وهل سنعود للدنيا مرة أخرى بعد دخول الجنة؟ نعم، نعيم الجنة دائم لا ينقطع، فأهلها خالدون مخلدون أبد الآباد، وعلى هذا لن يعودوا للدنيا مرة أخرى، كما أن أهل النار خالدون مخلدون لا سيما الكفار، ولن يعودوا إلى الدنيا. يقول الله جل وعلا يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. وقال في حق الكفار يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول رجلان مسافران دخلا المسجد والإمام يصلي العشاء، أحدهما صلى مع الإمام العشاء ثم صلى المغرب، والآخر صلى مع الإمام بنية المغرب ثم صلى بعدها العشاء، فأي الفعلين أصح؟ الترتيب واجب، ترتيب واجب، ترتيب الصلوات، الصلوات، فالمغرب قبل العشاء، ولا يسقط الترتيب إلا بنسيانه أو بخشية فوات وقت اختيار الحاضرة. فإذا دخل المسافر وعليه صلاة المغرب وصلاة العشاء فعليه أن يبدأ بالمغرب، وإذا كان الإمام يصلي العشاء فإنه يصلي معه، إذا كان يقصر الصلاة فإنه يضيف ركعة ثالثة، وإن كان يتم فإنه يجلس بعد الثالثة ويتشهد وينتظر الإمام حتى يسلم، أو يسلم قبله، ينوي الانفراد ويسلم قبله، ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العشاء. أما تقديم العشاء على المغرب كالصورة المسؤول عنها فإنه لا يجوز، بل عليه أن يعيد العشاء، صلي المغرب بعد ذلك ثم يعيد العشاء، لأنه خلى بالترتيب، إلا إذا كان جاهلا فالجاهل معذور أو ناسيا. سائل يقول ما حكم هذا الحديث فضيلة الشيخ، وهو قوله من صلى بعد العشاء 4 ركعات يحسن فيهما القراءة والركوع والسجود كان له مثل أجر ليلة القدر؟ الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث مخرج في مصنف عبد الرزاق وعند الطبراني والبيهقي، لكن قيل فيه لم يروي هذا الحديث عن الربيع بن لوط إلا عمار أبو هاشم، وكلاهما ضعيف. قال ابن حجر أخرجه البيهقي من حديث عائشة موقوفا، وأخرجه النسائي والدارقطني موقوفا على كعب. وعند الطبراني من صلى العشاء الآخرة في جماعة وصلى 4 ركعات قبل أن يخرج من المسجد كان كعدري ليلة القدر. قال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه الطبراني في الكبير وفيه ضعف. على كل حال الحديث ضعيف ولفظه منكر، إن من صلى 4 ركعات كان له أجر 1000 شهر. ليلة القدر اختصها الله جل وعلا من بين سائر الليالي، ولو قام الإنسان الليل كله حتى من ليالي رمضان غير ليلة القدر ما أدرك أجر ليلة القدر، حتى لو قام من ليالي رمضان من 10 الأواخر من رمضان غير ليلة القدر فإنه لا يحصل الأجر ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. فالحديث ضعيف، ضعيف جدا، منكر. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: يأتي إلي الناس للتوسط لهم في الدخول في العسكرية، وبعضهم يستاهل والبعض الآخر لا يستاهل، ولكنني أستحي من أهلهم، فما حكم شفاعتي لهم؟ لا يخلو إما أن يكون هذا الشخص المشفوع له ممن يرجى نفعه في هذا المرفق، فالشفاعة له حسنة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ما شاء، وهذا في البخاري. أما إذا كان المشفوع له يغلب على الظن أنه لا ينفع في هذا المرفق، بل يحجز هذه الوظيفة عمن هو أنفع منه، فإن هذه الشفاعة لا تنبغي، لا تنبغي، ولا يؤجر عليها الإنسان إذا غلب على ظنه أنه لا ينفع. أحسن الله إليكم. سائلنا يسأل عن العقيقة، يقول: إذا وافقت العقيقة يوم الثلاثاء وأريد أن أجمع الناس يوم الأربعاء، فهل يجوز لي أن أذبح العقيقة يوم الثلاثاء ثم أطبخها يوم الأربعاء؟ كأنه يقصد إذا وافقت العقيقة يعني في اليوم السابع. نعم، صارت يوم ثلاثاء، صار يوم ثلاثاء. بدلا من أن يجمع الناس يوم الثلاثاء بالليل ويكون وراءهم دوام من الغد، يؤجل ذلك إلى الأربعاء ليكون أوسع ليلة خميس، فيكون الأمر فيه شيء من السعة. والحديث: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، تذبح. فإذا تم الذبح في اليوم السابع فقد تم الأمر وحصلت السنة، ولو لم تؤكل إلا بعد ذلك فلا مانع من ذلك إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم. سائل يسأل عن تفسير المحرر الوجيز لابن عطية، يقول: ما رأيكم في فضيلة الشيخ؟ تفسير ابن عطية المعروف بالمحرر الوجيز أثنى عليه أهل العلم، وممن أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ولا شك أنه كتاب نفيس يفيد منه طالب العلم، وهو من التفاسير النافعة، وهو أقرب إلى السنة من الزمخشري والرازي، بل هو معدود من الكتب المفيدة النافعة التي لا يحذر منها كما يحذر قارئ الكشاف أو قارئ تفسير الرازي أو غيره. لا يخلو من مخالفات يسيرة، لكنه مع ذلك نفعه شامل ومفيد جدا لطالب العلم، وهو مطبوع طبعات كثيرة، طبع في قطر أكثر من مرة، وطبع في مصر وفي بيروت، وهو معروف متداول بين أهل العلم، وأثنى عليه العلماء، وممن أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم عن الأسماء الحسنى: من أحصاها دخل الجنة؟ ثبت في الصحيح في البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. والإحصاء كما قرر ذلك أهل العلم يكون بجمعها ومعرفتها وحفظها ومعرفة معانيها وسؤال الله بها، لا يكفي أن تحفظ وتردد في كلام منظوم أو منثور، مع أن تعيينها يحتاج إلى مزيد من التحري والتثبت وأما ما ورد في حديث ابن حبان والترمذي من الأسماء المنصوص عليها فإنها ضعيفة. الرواية التي فيها النص التفصيلي بالأسماء 99 ضعيفة عند الترمذي وابن حبان. وأهل العلم اجتهدوا، ابن حجر في فتح الباري جمع من النصوص الصحيحة من كتاب الله وسنة نبي عليه الصلاة والسلام أسماء قريبة من هذا العدد، وعلى كل حال لم ينص عليها بحديث صحيح يجمعها ليجتهد المسلم ويبحث ويتحرى ويكثر تعبه في هذا الباب لينال الأجر العظيم، لأنه لو عرفها بالنص اقتصر عليها ولم يسأل بغيرها، كما هي الحكمة من إخفاء ليلة القدر وساعة الجمعة. وعلى كل حال السؤال عن الإحصاء المراد به معرفتها ومعرفة معانيها وسؤال الله بها. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. هذا سائل يقول: إذا إننا في خارج البلاد السعودية، ويقول عندنا بعض النساء يقولن لا تطهر المرأة النفساء إلا بعد 60 يوما، والذي أعرفه أن مدة النفاس 40 يوما، فهل لا بينتم لنا الصواب جزاكم الله خيرا؟ نعم، قيل من قبل بعض أهل العلم أن أطول مدة للنفاس 60 يوما، ولكن الراجح من أقوالهم أنها 40 يوما، وما زاد على ذلك إن لم يوافق عادة فهو دم فساد تصوم معه المرأة وتصلي. أحسن الله إليكم. يقول: إذا أتيت المصلى وقد انتهى الناس من صلاة الاستسقاء، فماذا أفعل وهل لها قضاء؟ النبي عليه الصلاة والسلام استسقى على عدة أوجه. استسقى بالصلاة حيث خرج عليه الصلاة والسلام متخشعا متذللا متضرعا، ثم صلى ركعتين ودعا، واستسقى بالدعاء فقط. فلو اكتفيت بالدعاء كفى إن شاء الله تعالى. يعني يشارك المسلمين في هذا أم بالدعاء؟ نعم، وله أن يقلب إذا خلبوا يقلب، خلبوا يقلب. والنبي عليه الصلاة والسلام استسقى عند أحجار الزيت، استسقى في 6 مواضع منها الدعاء المجرد، استسقى في صلاة في خطبة الجمعة. على كل حال مثل هذا إذا فاتته الصلاة يستسقي بالدعاء، يدعو الله جل وعلا ويتضرع إليه. نعم. سائل يقول: أعلم أن زيارة الأقارب فيها أجر من الله، ولكن حين أذهب لزيارة بعض أقاربي أجد أن لديهم بعضا وأنواعا من المعاصي، من استعمال الشيشة والدخان وغيرها، أيضا من السخرية وكثرة المجادلة لمن ينصحهم، فتركت زيارتهم لذلك، فهل فعلي هذا صحيح؟ الزيارة الواجبة إذا كان ثم منكر لا تجب، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، إلا إذا ذهب لهذه الزيارة من أجل الإنكار والتغيير، وكونه أنكر وحاول التغيير فلم يتغير شيء، عليه أن يصبر ويحتسب ويذهب إليهم بهذه النية ويحاول التغيير بالرفق واللين، عل الله أن يهديهم على يديه. وإذا أيس منهم الكلية إذا هجرهم له ذلك، لأن الهجر نوع من العلاج، والصلة في مواضعها والاحتياج إليها نوع. نعم، أحسن الله إليكم. يقول سائل: هل يجوز لنا أن نلقي القصائد في المسجد؟ نعم، كانت الأشعار تلقى في المسجد بحضرة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن قال ذلك لما أنكر عليه عمر حسان بن ثابت قال كنت أنشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين يدي من هو خير منك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا ينبغي أن يطغى هذا الجانب على جوانب القراءة والعبادة والتعليم. نعم، فيتنبه لذلك، لا مانع أن تلقى القصيدة أو شيء من هذا، ولكن لا يطغى على جوانب العبادة التي هي الصلاة والتلاوة والتعليم والذكر وما أشبه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله؟ هذا الحديث فيه التحذير. نعم، هذا الحديث فيه التحذير من أخذ أموال الناس بالقرض أو الدين وما أشبه ذلك، يريد إتلافها ويريد التكثر بها. أما من أخذها يريد أداءها ومحتاجا إليها، فإن الله جل وعلا يؤديها عنه إما في الدنيا وإما في الآخرة. ومن أخذها يريد إتلافها فالدعاء متجه عليه بأن يتلفه الله جل وعلا. سائل يقول: رجل باع قطعة أرض على البنك نقدا، ثم باع البنك نفس القطعة عليه بأقساط شهرية أكثر من المبلغ الذي باع به على البنك، فما حكم مثل هذا البيع؟ هذا البيع وهذا العقد يسميه أهل العلم عكس مسألة العينة. عكس مسألة العينة، العينة أن تشتري من التاجر سلعة بثمن مرتفع ثم تبيعها عليه بثمن مرتفع مؤجل ثم تبيعها عليه بثمن ناجز حال نقدا بأقل مما اشتريتها منه، هذه مسألة العينة، وجاء فيها الحديث المعروف في السنن: إذا تباعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه إلا أن تراجعوا دينكم. هذا يدل على تحريم مسألة العينة، وقول جماهير أهل العلم. وكذلك عكسها محرمة، يعني تبيع على البنك بثمن نقد ثم تشتريها منه آجل، هذه عكس مسألة العينة. وجمهور أهل العلم أيضا على تحريمها، لأن العلة واحدة في الأصل وعكسه. نعم. هذا سائل يقول: امرأة يسافر زوجها للفساد، فهل يجوز لها أن تمتنع منه خوفا من أن يصيبها بعض من الأمراض كالإيدز ونحوه؟ لها ذلك، نعم، لأن خشيت على نفسها الضرر وغلب على ظنها أنه مصاب وأرادت الاحتياط لنفسها، لها ذلك حتى يحضر تقريرا طبيا يثبت براءته من ذلك وسلامته من هذا المرض الخطير. ومع ذلك إذا عرفت أنه يسافر للفساد فالزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، صلى الله العافية. وإذا كانت عفيفة لا يجوز لها البقاء عنده، تطلب الفسخ إن لم يتب إلى الله جل وعلا ويثوب إلى رشده ويترك هذه الفواحش. سائل يقول: هل الالتزام بأحكام التجويد عند القراءة، قراءة القرآن، واجب، وهل يأثم تاركه؟ عند أهل القرآن وأهل التجويد يرون أنه واجب وأنه يأثم، ذكره ابن الجزري وغيره: من لم يجود القرآن آثم. ويطلقون وجوب تعلم أحكام التجويد والقراءة بها. ومنهم من يقول: إذا قرأ قراءة صحيحة وأخرج الحروف من مخارجها ولم يلحن في قراءته ولو أخل ببعض الأحكام أنه لا تثريب عليه ولا بأس، ويكون الوجوب في قولهم مثل قول النحاة رفع الفاعل واجب، يعني وجوب فني ما هو وجوب شرعي حكمي، يعني يأثم فاعله، لكنهم صرحوا بأن من لم يجود القرآن آثم. ولا شك أن القراءة بالترتيل تقتضي القراءة بالتجويد، والترتيل مأمور به، فليحرص عليه الإنسان. وإن كان الناس يتفاوتون في هذا في ما شاع عندهم في بلدانهم وتلقاه عن شيوخهم، وتجد من الأئمة الأجلة من الفقهاء من العلماء والعباد من يقرؤون على غير تجويد، وقراءتهم واضحة ومفسرة يفهمها كل من يسمعها وتؤثر في من يسمعها. وعلى كل حال الإنسان أن يحرص على التجويد ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولا يخرج بذلك إلى التمطيط واللحن المنهي عنه. أحسن الله إليكم. يقول: كيف الجمع بين تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من الفقر وبين دعائه صلى الله عليه وسلم أن يحشر مسكينا؟ إذا عرفنا الفرق بين الفقر والمسكنة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين، العطف يقتضي المغايرة، فالمساكين غير الفقراء. والمعروف عند جمهور أهل العلم أن الفقر أشد، وأن الفقير من لا يجد شيئا، والمسكين من يجد بعض الكفاية، من يجد بعض الكفاية. الفقر ملجئ، هذا الفقر أن يكون كفرا. والمسكنة نعم يقصر عليه بعض الأشياء، وعنده ما يقوم به صلبه. والنبي عليه الصلاة والسلام من تأمل عيشه كما جاء في الشمائل وما ثبت في الصحيحين وغيرهما من شظف العيش، عرف حاله وعرف مقدار هذه الدنيا عنده وعند الله جل وعلا، حيث لا تساوي جناح بعوضة. وكان الشهر يمر يرى الهلال ثم الهلال ثم الهلال، ثلاثة أهلة في شهرين لا يوقد في بيته نار، وخرج من بيته وما أخرجه إلا الجوع، ومع ذلك يجد بعض كفايته ويدخر قوت سنته، لكنه قد يتصدق به ويبقى أيام ويبقى بدون طعام، إثارا للآخرة وادخارا لثواب أعماله موفرة له في الجنة، والله المستعان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. رجل كان يدخر مالا لترميم منزله، وقد بلغ المال المدخر معه النصاب، ثم تجاوزت مدة الادخار حولا كاملا، فهل تجب في هذا المال الزكاة؟ إذا حال الحول على هذا المال ولم ينفقه مما أرصده له فإنه تجب فيه الزكاة، وهذه الزكاة تزيد ما تنقصه إن شاء الله تعالى، فهي نسبة يسيرة 2.5% ما تؤثر في هذا المال المجموع المدخر للترميم أو غيره من النوائب. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: ما معنى قول الإمام مسلم في صحيحه: ليس كل شيء عندي صحيح وضعته هاهنا، إنما وضعت هاهنا ما أجمع عليه؟ البخاري ومسلم ما التزما جمع الصحيح، جمع الصحيح كله، وإنما انتقوا منه ما يوافق شرط كل واحد منهما، ولم يعماه، يعني لم يعما جميع الأحاديث الصحيحة، ولكن قل ما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما. ليس كل شيء عندي صحيح وضعتها هنا، لأنه يخشى الطول، يخشى طول الكتاب، وبذلك علل البخاري أيضا، وإنما انتقوا من الأحاديث الصحيحة، البخاري ما يوافق شرطه والإمام مسلم ما يوافق شرطه، وإنما وضعتها هنا ما أجمع عليه، يعني ما استجمع الشروط التي تشترط لصحة الخبر، أو ما أجمع عليه أربعة من أئمة الحديث وسموا رحمهم الله ولا أذكرهم الآن. المقصود أن الإجماع هذا إجماع خاص وليس بإجماع عام، بمعنى أن جميع أهل الحديث أجمعوا على هذه الأحاديث، لكن الأمة تلقت هذا الكتاب بالقبول وحكموا بصحة ما اشتمل عليه، والله أعلم. لا. أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. هذه امرأة تصوم رمضان بمشقة بالغة، فهل يجزئ عنها أن تطعم عن الأيام التي أفطرت فيها بسبب الحمل والرضاعة دون أن تصومهما أو دون أن تصومها؟ إذا كانت تستطيع الصيام فلا بد من القضاء، إذا كانت تستطيع فلا بد من القضاء، وإن كانت لا تستطيع فإنها تطعم عن كل يوم مسكينا، فالمدار على الاستطاعة، والمشقة المحتملة التي تطيقها لا تؤثر في الحكم، لأن الصيام عند كثير من الناس شاق، وفي بعض الأحوال أشق، في بعض الأحوال ولدى بعض الناس وبعض الظروف وتغير الأجواء اشتدت الحرارة شق الصيام على الجميع، فالمشقة قد تكون حاصلة لكنها لا تؤثر الحكم، لا بد من الصيام إلا إذا عجز الإنسان وأشرف على الهلاك فإنه حينئذ يفطر، وأما القضاء فيتوخى فيه الأوقات التي تكون أيسر ويتمكن معها من القضاء في أيام الشتاء وقصر النهار، لا لن تعجز عن ذلك فتصوم، أما إذا عجزت بالكلية فإنها حينئذ تطعم عن كل يوم مسكينا، والله أعلم. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم وجزيتم عنا خيرا. أيها الإخوة، بهذه الإجابة نصل إلى ختام هذه الحلقة. تقدم في الختام بالشكر الجزيل لمعالي الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير وفقه الله، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، على ما تفضل به. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.